رضي الله تعالى عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، كان يطوف على نسائه بغسل واحد. وهذا هو الذي تكلمنا عن المراد بالطواف هنا كناية عن الجماع، وليس الطواف هذا. كان يطوف، يقال أن رجلا سمع محدثا يحدث هذا وكان له زوجات، فجاء إلى البيت وأراد أن يطوف بهن ثم خفي عليه سبعة ولا أقل ولا أكثر، فجاء في اليوم الثالث قال: يا شيخ أنت قلت أن صلى الله كان يطوف على نسائه سبعة ولا أكثر ولا أقل، فضحك الشيخ وقال: ليس المراد الطواف هذا، إنما المراد هو الجماع. فإذا إيه طاف معناه إيه؟ جامعهن، بدليل قولي بغسل واحد وعلى هذا المضاف أي بنية غسل واحد. أي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.